ومنسى سياد أيوتا تبيرات نحرقين منسى سياد منسى سياد أيوتا تبيرات نحرقين منسى سياد وكيس تشتيق يا فوس كين غل وردين كيس تشتيق وكيس تشتيق يا فوس كين غل وردين كيس تشتيق أنا يفريق غسوس لفوق الغردين من رايفريق ومن رايفريق غسوس لفوق الغردين من رايفريق شو دي